السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، أما بعد، فإن صيام رمضان هو الركن الثالث من أركان الإسلام، كما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأنه رسول الله وإقام الصلاة، وفي رواية: وصوم رمضان قبل الزكاة. قدم الصوم قبل الزكاة. وصيام رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، صام رمضان في السنة الثانية، لأن في السنة الأولى صام عاشوراء، وكان صوم عاشوراء هو أول صيام في الإسلام. فلما فرض صيام رمضان في السنة الثانية أصبح صيام عاشوراء سنة، وصيام رمضان هو الفريضة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ سيما مانزو كبيسا صوم ننغوزو يتاتو كتك نغوزو زو إسلام، كتك باذي رواية حديث: يبني الإسلام على خمس، كتاج شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. Kwenye riwaya nyingine ni wa somi Ramadhan kabla wa itai zaka, na katika riwaya nyingine ni kuwa yatangulizwa zaka kabla ya somu. Almuhim ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Kisha akataja kuwa somu ilianza kufaradhishwa kwa kufaradhishwa siku moja ya Ashura, bimaana mwanzo wa kufaradhishwa somu ya Ramadhani kabla ya kufikia Ramadhani, mwanzo ilikuwa ni siku moja ambao ni tarehe 10 ya Muharram peke yake, walikuwa wakifunga siku moja kwa mwaka. Kisha mwaka wa pili baada ya hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikafaradhishwa somu ya Ramadhan, ikawa ni wajib kuifunga somu ya Ramadhan. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alianza kufunga somu ya Ramadhani kuanzia mwaka wa pili baada ya hijra. Wa somu Ramadhan dalla ala wujubih الكتاب والسنة والإجماع. قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام، يعني فرض. وحرف الجر على كتب عليكم، حرف الجر على في لغة العرب إذا أتى في حكم شرعي يفيد الوجوب، يعني يجب عليكم الصيام. كتب عليكم القتال، يعني وجب عليكم القتال. ولله على الناس حج البيت، أي وجب عليهم حج البيت. فحرف الجر على إن جاء في حكم شرعي أفاد الوجوب. الشيخ سيما هو دليل يواجيب وإبادة صوم إيكو كتك كتاب جاء الله نسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم نإجماع أكتاجة نيونغوني مدليلي: فمن شهد منكم الشهر فليصم. يولي أنبي أتكيكو سم سفيري أكينجليو نموزي ورمضاني نواجب جوياك كفونغ موزي ورمضاني. كذلك الله سبحانه وتعالى سما: كتب عليكم الصيام، مفردشيو جويينو إبادة كفونغ. كيشا كتج فائدة كوهي على إكيجا كتك حكم يوتي كشريا إكيجا نينو على بس إمانا ياكي للجامبو نواجب. الله سبحانه وتعالى سيما: كتب عليكم الصيام، ولله على الناس حج البيت، بمعنى فراضي يوياو كتك لزيبادة حج. كذلك كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتمك على كمانش نواجب. كيفو إكيجا على كتك لغة كيراب كن يجامبو أمبالوني حكم يكشرية، بس إمانا ياكي كيلك لتو أمريشوى ni wajib juu ya muislamu kukitekeleza. Naam. Wa amma sunnah ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وصوم رمضان. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي عنه أن جبريل عليه السلام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام ذكر قال: الإسلام أن تشهد لها الله أن رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. الحديث. وفي مسند أحمد وسنن النسائي عن أبي هريرة رضي عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد جاءكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه. كيش الشيخ يتجى دليل كتك سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم يقوانز حديث ابن عمر رضي الله عنهما يمتوم صلى الله عليه وسلم سيما بني الإسلام على خمس، وإسلام أمجين وننقوزه nguzo tano. Katika zile nguzo tano alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja somo ya Ramadhani. Kadhalika katika hadithi ya Umar ibn al-Khattab ambayo ni maarufu kama hadithu Jibril, yajulikana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na Jibril anipe habari kuhusu Uislamu. Uislamu nini? Akataja nguzo tano katika zile nguzo alizozitaja, akataja nguzo ya somo. كذلك كتك حديث يا أبي هريرة عند أحمد بكنا الإمام أحمد نوين جنيه كتك إما كومتوم صلى الله عليه وسلم علي وبشرية مصحابة لبوينجية موزي ورمضاني كشا كوانبيا مجليونا موزي ورمضاني موزي أمبو مفرذشي ونيني كفونغا نانياكي هذه ندليل ذا سنة كونيشا كوصوم رمضاني نواجب. نعم. وأما الإجماع فقد ذكر ابن المنذر وغيره من أهل العلم إجماع أهل السنة والجماعة على وجوب صيام رمضان، وأن من جحد صيامه يعني قال لا ليس هناك شيء اسمه الصيام مثلا، جحد الصيام، فإنه كافر بإجماع أهل العلم. وأما من ترك الصيام تكاسلا فهذا فاسق يفسق، وقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. واختلف أهل العلم هل يقضي أم لا من تركه تكاسلا تعمدا تكاسلا لغير عذر شرعي، اختلفوا إذا تاب إلى الله هل يقضي هذا اليوم أم لا، على قولين مشهورين لأهل العلم. والصحيح يلزمه التوبة والقضاء، يلزمه التوبة والقضاء. نعم. شيخ كتاج إجماع يونا وفيوني كتك سولهيلي ابن المنذر رحمه الله تعالى أكتاج إجماع كوا صوم رمضان نفراذ جوية وإسلام نيوتي أمي أتكنوشا واجيب وصوم رمضان basi huyo atakufuru kwa sababu atakuwa amekanusha nguzo katika nguzo za Uislamu. Ama yule anayewacha kwa uvivu, mtu ambaye awacha kufunga kwa sababu ya uvivu, afanya tu ile dhambi lakini yajua ndani ya nafsi yake kuwa ni wajib, huyo basi hatoki katika Uislamu bali atakuwa ni fasik. Atakuwa ni fasik, amefanya uovu kwa kile kitendo alichokifanya. Na je akitubia, kuna suala, je akitubia kutokamana na dhambi ya kuacha somo itambidi ailipe ile siku au la? Asema hapa kuna ikhtilaf baina wanaovioni. Wanaovioni wamekhtalifiana katika kauli mbili. Kuna wale ambao wamekwenda kuwa atatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na halipi, na wengine wakasema la, bali atatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kosa la kuacha somo, kisha kila siku aliyoiacha itambidi ailipe ile siku. Na hii ya pili ndio kauli yenye nguvu, ni kuwa mtu akiwacha kwa uvivu kufunga mwezi wa Ramadhani kwa sababu ya uovu tu aliokuwa nao, lakini wajua ni wajib, anapotubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala itambidi alipe kila siku moja aliyoiacha katika mwezi wa Ramadhani. Naam. Wa siyamu Ramadhan yajibu ala كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام. هذه شروط الصوم أربعة، شروط الصيام أربعة. أولها الإسلام، أما الكافر فلا يجب عليه الصوم، ولو صام ما صح منه لأنه متلبس بالكفر، ولا يثاب عليه لو صام الكافر، لا يثاب. قال ربنا سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فبين سبحانه وتعالى أن الكافر لا يثاب على الأعمال الصالحة في الآخرة، لا يثاب، قد يجازى في الدنيا أما في الآخرة فلا يثاب. كيش الشيخ كتاج ينقوزو ذا صوم nguzo ya kwanza ya somo ni sharti mtu awe muislamu ili somo yake ikubaliwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni sharti awe ni muislamu. Ama kafiri hata akifunga somo yake haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sema: waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, kwa amali zao siku ya kiyama zitakuwa kama mfano wa vumbi lililopigwa na upepo, bimaana hakuna chochote utakachokipata mbele ya Allah. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala sema: la in ashrakta la yahbatanna amaluk, ukimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala amali zako zote zitaanguka, zitabatilika, hazikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kafiri yawezekana kuwa akifanya jambo la khairi akalipo hapa hapa duniani, kwa mfano akatoa sadaka, akasaidia watu hapa hapa duniani, Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa, lakini kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hana chochote, hana chochote mbele ya Allah, kwa sababu amali haikubaliwi ikiwa ndani yake kuna kufuru au kuna kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hili ni sharti la kwanza, yule anayefunga ni wajib juu yake awe ni muislamu. Naam. Ash-shartu thani al-bulugh. Wal-bulugh yu'raf bi-arba'ati ashya'. الأول بلوغ سن 15 سنة، إذا أتم 15 سنة. الثاني، العلامة الثانية، إنزال المني بيقظة أو احتلام، فإذا أنزل المني دل على أنه بالغ. والثالث إنبات شعر العانة، إنبات شعر العانة، فإذا أنبت الصغير العانة دل على أنه قد بلغ. والشرط الرابع وهو خاص في النساء، إذا حاضت الفتاة دل على بلوغها. شرط لبيلي لا يلوم أن يكفون نكوى أين بالغ بمعنى مبالغ نهي بيا حيمانيش كوى وطوتو سيامريش كفونغا، لا وطوتو بيا وفونغا، lakini akibalighi ndio huwa wajib juu yake kufunga ili iwajibike kwake yake, kwake yeye som mwanzo ni awe muislamu, kisha pili awe amebalighi. Na kubalighi katika sheria kuna alama nne. Moja katika hizi alama nne ikionekana itahesabika kwa yule mtu tayari amebalighi. Alama ya kwanza ni mtu kutimiza miaka 15. Kijana akifika miaka 15 tayari aisabika amebalighi. Alama ya pili ni kutokwa kwa manii, ni kutokwa kwa manii, na hii ni kwa mtoto wa kiume kutokwa kwa manii, ima kutokwa kwa manii akiwa macho au akiwa amelala. Akitokwa na manii maana yake amebalighi. Kadhalika katika alama sheria zingatia ni kutokwa kwa nywele katika sehemu za siri, alana, kwa kitokwa na zile nywele za sehemu za siri maana yake tayari huyu ashabaligh. Hii ni alama katika alama za kubaligh. Na ya nne ambayo ni hasa kwa watoto wa kike ni ule mtoto wa kike awe atapatwa na ada ya mwezi. Akipatwa na ada ya mwezi haidh, maana yake yule mtoto wa kike tayari amebaligh. Kwa hiyo hizi ni alama nne ambazo zazingatiwa kisheria ili apewe hukumu yule mtu kuwa amebaligh. Naam. Fasaghir الذي دون البلوغ لا يجب عليه الصيام، لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث وذكر الصبي حتى يبلغ، رواه أصحاب السنن. لكن يستحب أن يعود على الصيام، يستحب أن يعود على الصيام، فقد جاء في صحيح البخاري أن السلف كانوا يعودون أبناءهم الصغار على الصيام، فإذا بكوا من الجوع أعطوهم اللعب حتى يتسلوا بها وينسوا الجوع. Na mtoto akiwa haja balere, ikiwa mtoto ni mdogo haja balere, sio wajib kwake yeye somo ya Ramadhan. Sio wajib kwake yeye somo ya Ramadhan. So Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kalamu imenyanyuliwa, bimaana haandikiwi makosa katika wale ambao hawaandikiwi makosa, akataja mtoto kabla ya kubalere. Lakini asema yapendekezwa kuzoeshwa kufunga yule mtoto, pendekezo azoeshe kufunga, kwa sababu salaf walikuwa wakiwazoesha watoto wao kufunga, na njaa inapowauma, wakiumwa na njaa wakiwa walia, walikuwa wakiwapa vidude vya kuchezea, wawapa vidude wacheze ili wasahau ile njaa, waendelee kusubiri mpaka itakapofika wakati wa kufuturu. Kwa pamoja na kuwa sio wajibu kwa mtoto kufunga, lakini atakana azoeshwe ili azoee kufunga. Naam. طبعا والمراد بالصغير الذي يعود يعني ابنه 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات وهكذا، وليس المراد ابن سنة وسنتين. ابن سنة وسنتين إذا بكى يعطى الطعام لأنه صغير، ليس هو المراد، إنما المراد ابنه 6 سنوات و7 وهكذا، لقوله عليه الصلاة والسلام علموا أولادكم الصلاة لسبع، فيبدأ التعليم من هذه السن. Na hapa tukisema mtoto mdogo ambaye hajabalere, Sheikh asema tukusudi mtoto wa miaka miwili ama mitatu. La, mtoto wa miaka miwili ama mitatu yapewa chakula akilia, huyo haingii hapa. Hapa akusudia yule mtoto ambaye waweza kupambanua, yani kama mtoto wa miaka 6 miaka 7 kwenda mbele, hao ndio wanaozoeshwa kufunga. Ama ikiwa mtoto ule ni mdogo, basi huyu hazoeshwi jambo hili la kufunga, bali wapewa chakula kwa sababu bado umri wake hawezi kustahimili jambo la njaa. Kwa mtu asije akafikiria tukisema ni mdogo chini ya kubalere akafikiria miaka miwili na mitatu, la, bali ni kuanzia miaka 6, 7, 8 kuendelea mbele. Naam. Wa amma ash-shart ath-thalith huwa al-aql an yakuna aqilan laysa majnunan, li'anna al-majnun مرفوع عنه القلم كما قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث وذكر عن المجنون حتى يعقل، رواه أصحاب السنن. المجنون مرفوع عنه القلم لأنه لا عقل عنده، لأن التكاليف لمن له عقل، فمن رفع عنه العقل رفع عنه التكليف. يقول العلماء في أصول الفقه مناط التكليف العقل، يعني من كان له عقل هذا الذي يخاطب في الأحكام الشرعية، أما المجنون الذي لا عقل له فهذا لا يخاطب بالأحكام الشرعية. شرط لتاتو نمتو كوانا كيلي تمام إلي إيوي واجب يوياكي كفونغا موزي رمضاني نيولي أمباي أنا كيلي تمام، أما من دوازيمو يولي أمباي كيلياكي سيو تمام، هو هجا واجبشي وكشريا kufunga, kwa sababu ahkam za kisheria za wakusudia wale ambao wana akili zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja wale ambao wamenyanyuliwa kalamu hawaandikiwi makosa, mmoja wao akataja ni mwenda wazimu mpaka atakapopata akili yake. Ikiwa akili yake itamrudia, basi itakuwa ni wajibu kwake kufanya ibada. Ama maadamu akili yake hana, basi kama vile ameondolewa akili, kadhalika ameondolewa taklif juu yake, kwa si wajib juu yake kufunga. Naam. Naam, falmajnun qulna la yajib alayhi as-siyam walau sama ma sahha minhu, law sama ma sahha minhu, li'annahu laysa lahu niyyah. Almajnun la niyyah lahu li'annahu la 'aql 'indah. ولا يطعم عنه. لا يقول القائل نطعم عن المجنون كل يوم مسكين، لا، الإطعام لمن كان عاجزا عن الصيام، له عقل لكن عاجز عن الصيام. أما المجنون فإنه لا يصوم ولا يؤمر بالصيام ولا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. Huyu mwendawazimu pia katika ahkama ambazo zafungamana na yeye, kwa mfano akifunga somo yake haita sahihi. Kwa nini? Kwa sababu hawezi kuweka nia na yeye hana akili timamu, kwa hivyo ile nia itakosekana. Kwa hiyo mwendawazimu hata akifunga pia somo yake haisihi. Lakini pia ifahamike halipiwi kafara, kwa maana si kama vile mtu akiwa ni mgonjwa, kwa mfano maradhi ambayo hayatarajiwi kupona, atalisha katika kila siku moja maskini. Huyu halishiwi maskini kwa sababu hana taklifu yoyote, sheria haijamkalifisha chochote. Kwa hivyo hana somu wala halishi wala hana taklifu ya aina yoyote anayokalifishwa ya kisheria. Na wa shartu rabi' alqudra ala siyam, alqudra ala siyam ay an yakuna qadiran ala as-sawm. والقدرة هي الإقامة في البلد والصحة في البدن، هذه القدرة على الصيام، هي الإقامة في البلد يعني ليس مسافرا، والصحة في البدن أي ليس مريضا. شرط الأن أن بالو لكيباتيكانا يتكون واجب كومتو كفونغا ني sharti la uwezo wa kuifanya ibada ya somo, ule uwezo wa mtu kuifanya ibada ya somo. Na uwezo, ukitajwa uwezo katika sharti hili, ya kusudiwa mambo mawili. Jambo la kwanza ya kusudiwa awe yule mtu si msafiri, sababu akiwa msafiri sheria imempa ruhusa ya kula. Jambo la pili na pia awe na afya yake katika kiwiliwili chake, bi maana akifunga haitamdhuru ile somo, ana afya katika mwili wake, basi huyu tayari ashakuwa ana uwezo wa kuifanya ile ibada, itakuwa ni wajibu juu yake kuitekeleza. Falmusafir laysa qadiran ala as-sawm wa huwa bil khiyar, huwa bil khiyar, in sha'a sama wa in sha'a aftar. Idha kana يجد قوة على الصيام له أن يصوم، كما قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أجد بي قوة على الصيام أصوم؟ قال نعم، يعني في السفر. أما إذا كان ليس فيه قوة وقد يتعب بل قد يموت إذا صام، فهذا يجب عليه أن يفطر، لقوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، رواه البخاري ومسلم. ليس من البر الصيام في السفر لمن كان لا يستطيع الصوم، أما من كان يستطيع ذلك فله أن يصوم. أما هو مسافري أنا خياري، بمعنى أويزا كفونغا أو أويزا كواتشا كفونغا. مسافري أنا خياري أويزا كفونغا أو كواتشا كفونغا. نا إكيوا هانا نغوفو ya kuweza kustahimili somu katika safari yake, katika hali kama hii itakuwa ni wajib juu yake kula mchana wa Ramadhani, sababu hana nguvu. Ikiwa akisafiri apata tabu kiasi cha kuwa aweza kuangamia kwa ajili ya ile somu, hapa itakuwa katika safari yake kama hii ni wajib juu yake kula katika mchana wa Ramadhani. Ama hali ya kawaida iwaweza kustahimili, ana khiari, akitaka afunge, akitaka asifunge. Kisha akaeleza kuwa sahaba mmoja alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mimi naweza kufunga katika nini, katika safari. Mtume sallam akampa ruhusa ya kufunga katika safari. Kinyume chake ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, laysa minal birri as-siyam fi as-safar, si katika wema mtu kufunga katika safari. Asema hii hadithi ya mkusudia yule ambaye akifunga apata taabu, yule ambaye ateseka akifunga katika safari, huyu amekatazwa kisheria, bali ni wajib juu yake kufanya nini, kula, kwa sababu atajiumiza nafsi yake. Naam. Falmusafir idha raja إلى أهله فإنه ينبغي عليه أن يعجل بقضاء الأيام التي عليه، ينبغي عليه من باب الاستحباب أن يعجل بقضاء الأيام التي عليه، لأنه لا يعلم قد يصيبه ما يصيبه من مرض أو موت أو ذلك، فيبقى الصيام في ذمته، لكن ينبغي عليه أن يعجل بقضاء الأيام التي عليه إذا رجع إلى أهله. نهوي مسافري أنا برودي كواو بعد سفري yake yapendekezwa kwake afanye upesi katika kuilipa ile somo aliyoiacha katika mwezi wa Ramadhani. Yapendekezwa kwake afanye haraka kuilipa ile somo kwa sababu hajui kitu gani chaweza kumpata. Yawezekana kufikiwa na mauti, yawezekana kufikiwa na maradhi, yawezekana kufikiwa na jambo lolote ambalo litamzuia yeye kuikamilisha somo yake. Kwa hivyo anaporudi kwao yapendekezwa, si wajibu lakini yapendekezwa kwake yeye kufanya haraka katika kulipa zile siku ambazo ameziwacha katika mwezi wa Ramadhani alipokuwa safarini. Hada huwa alawwal fi alqudrah aliqama fi albalad والثاني الصحة في البدن، الصحة في البدن يعني أن لا يكون مريضا. والمرض له ثلاث حالات، المرض له ثلاث حالات. الحالة الأولى مرض شديد لا يرجى زواله، لا يرجى زواله يعني لا يزول، دائما مع الإنسان لا يزول، كمرض مثلا السرطان أو يعني غيره من الأمراض المزمنة التي لا تزول عن الإنسان أبدا حتى يموت. فهذا له أن يفطر في نهاية رمضان ويطعم عن كل يوم مسكين. والإطعام له ثلاث حالات، إما أن يطعم أول الشهر عن 30 يوما، أو يطعم آخر يوم في الشهر عن 30 يوما، أو يطعم عن كل يوم في يومه. هكذا ذكر أهل العلم ثلاث حالات. Tukija katika suala la afya katika mwili wa yule anayefunga, sema hapa kuna suala la maradhi, na haya maradhi yamegawanyika vigawanyo. Kigawanyo cha kwanza ni yale maradhi ambayo hatarajiwi mtu kupona, kama maradhi akapiga mfano ya saratani, afanallahu wa iyyakum. Maradhi ya saratani hatarajiwi mtu kupona. Kwa maradhi kama haya haiwezekani eti itakuja siku yule mtu ataweza kufanya nini, kufunga, atarajii hilo. Kwa hivyo katika hali kama hii atakula katika mchana wa Ramadhani na atalisha katika kila siku moja maskini, katika kila siku moja alikula atalisha maskini. Na kule kulisha maskini kumegawanyika katika aina tatu, yani njia tatu za kuwalisha wale maskini. Yawezekana katika siku ya kwanza ya Ramadhani akawaalika maskini 30, kisha akawapa chakula wakala mpaka wakashiba wakaondoka wale maskini, atakuwa tayari amelipa mwezi mzima wa Ramadhani. Au aweza kusubiri mpaka siku ya mwisho, siku ya mwisho kabisa ya Ramadhani, kisha akaalika maskini 30 akawalisha wote kwa pamoja 30, iwe tayari amelipa zile siku 30. Au kila siku katika siku ya Ramadhani awe atachukua maskini aende akamlishe yule maskini, aende akamlishe, itahesabika katika kile ile siku amemlisha maskini mmoja. Na yani hii yatoka mfukoni kwangu, yani yule maskini haina neno akiwa ni yule yule, yani leo yule yule, kesho akaja tena, kesho kutu akaja tena. Kinachoangaliwa ni kuwa katika kila siku umelisha nini, umelisha yule maskini. Naam. والثاني مريض مرض يرجى زواله، يعني مع الوقت سوف يزول، كمن أجرى عملية مثلا، أو شخص أصابته حرارة مثلا، فهذا له الفطر في نهاية رمضان، له الفطر لا بس، وهو أدرى بنفسه، إن كان لا يستطيع أدرى بنفسه. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ومن القواعد المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فهذا الذي أصابه مرض يرجى زواله، يعني مع الوقت قد يزول عنه المرض، له الفطر. فإذا أفطر في نهار رمضان واستمر معه المرض حتى مات، هذا لا يقضى عنه، لا يصام عنه ولا يطعم عنه. لكن إذا شافاه الله ينبغي عليه أن يعجل في القضاء، فإذا شافه الله ثم مات هنا يصام عنه، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه. طيب katika maradhi aina ya pili ya maradhi ni yale maradhi ambayo huja kisha yakaondoka. Kama kwa mfano mtu amefanyiwa amalia ni operation, atarajiwa kuwa akipona atarudi sawa sawa. Sasa huyu atakula, lakini kisha atalipa atakapopata afya yake akarudi katika hali ya kawaida, atalipa. Lakini ikitokea kwa mfano akaendelea katika hali yake ya maradhi kama haya maradhi ambayo yatarajiwa kupona, lakini akaendelea mpaka akafikiwa na mauti, hakupata nafasi ya kupona akafikiwa na mauti, huyu basi hata alipiwa ile siku na watu wake, bi maana wale warithi wake hawatamlipia zile siku ambazo wameziwacha, kwa sababu hakupata yeye muda wa kufunga, haijakuwa ni wajibu kwake yeye kufunga kwa sababu alikuwa ni mgonjwa mpaka alipofikiwa na mauti. Lakini kuna hali ya pili ni kuwa amepatwa na yale maradhi akapona baada ya Ramadhani, akapona, alikuwa yuweza kulipa, lakini sheria haikumlazimisha mtu kuwa lazima alipe pale pale anapopona, akachukua muda kidogo hakuweza kwa, yani hakulipa zile siku kisha akafikiwa na mauti, huyu sasa ndiye atakayelipiwa sababu aliishi katika zile iddatu min ayamin ukhar lakini hakulipa. Kwa hivyo huyu atalipiwa na wale watu wake, au atafungiwa na wale watu wake katika kila siku moja aliyoacha ya mwezi wa Ramadhani. والنوع الثالث مرض بسيط، مرض بسيط كالجرح مثلا في الأصبع، يصابه جرح في أصبعه، هذا وإن كان يسمى مرضا في لغة العرب لكن لا يجب عليه الفطر بل يجب عليه الصوم، لأن هذا مرض بسيط جدا، بخلاف الظاهرية الذين قالوا له الفطر. لكن الصحيح أن هذا ما يسمى مرضا تتنزل عليه الرخص يفطر لأجله بحجة أنه مريض، لا ما يسمى مرضا، إنما المرض إما مرض لا يرجى زواله وإما مرض يرجى زواله مع الوقت. وأما البسيط فهذا لا يفطر صاحبه بل يجب في حقه الصوم. نعم مرضي يا أين يتاتو ni maradhi madogo ya sahali, yani kama kwa mfano mtu asema amepata jeraha katika kidole chake, tuseme kukutu kama mafua tu kidogo hivi. Maradhi kama haya haifai kwa mtu kula katika mchana wa Ramadhani, bali ni wajibu juu yake kufunga, sababu haya sema pamoja na kuwa itwa ni maradhi lakini ni kitu kidogo ambacho haiathiri ile saumu kwa yule anayefunga akiwa nayo. Kinyume na dhahiria, madhhabi ya dhahiria wao wamekwenda kuwa yajuzu kwa kile kufanya nini kula mchana wa Ramadhani hata kishikwa na mafua, akiumwa na kichwa kidogo hivi basi aweza kupiga mahamri. Hii madhhabi ya dhahiria. Kinyume na hivyo, sawa sawa ni kuwa ni wajibu kwa kile kufunga, ni wajibu kwa kile kufunga maadamu ni maradhi ni sahali. Maradhi ambayo yamparuhusa muislamu kula katika mchana wa Ramadhani aina mbili. Ni yale ya kwanza ambayo hayatarajiwi kupona, na maradhi aina ya pili ni yale maradhi ambayo yatarajiwa kupona lakini yamuathiri ile somu anapofunga, katika imma kuzidisha yale maradhi au kumfanya akawa ni dhaifu sana, pale ndo atapewa ruhusa ya nini ya kula. Ama maradhi hafifu la, hayo haruhusiwi. Naam, hadhi hiya shurutu siyam al-arba'ah allati dallat 'alayha al-adillah. الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصيام. نفعنا الله بما سمعنا، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ولنا إن شاء الله تكمل لهذه الدروس. نعم شيخ أسيما هاني ومشارتي مني ambayo yamwajibishia mtu kufunga. Tumetaja kwa kifupi sharti la kwanza ni sharti la Uislamu, sharti la pili ni kubalere, sharti la tatu ni sharti la mtu kuwa na akili timamu, na la mwisho kuwa na afya na uwezo wa kufanya nini, wa kufunga ile somo ya Ramadhani. Haya ni masharti manne, yakipatikana basi itakuwa ni wajib juu ya mtu kama yule kufunga. Na hapa ndio atasimamia kwa leo, na insha Allah Taala katika vikao vingine ataendelea kuzungumza jambo hili la somu na ahkam zinazofungamana na somu. Man anda sual ask me and I will answer you inshallah. Sheikh asema ambaye ana swali fikiri mmeelewa, ask him he will answer you inshallah. Kama kuna mtu ana swali katika ibada ya somu aweza kuuliza, haina shida, aweza kuuliza hata Kiswahili, tutamfanyia tarjama inshallah.